بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ مهدي رزق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية غزوة فتح مكة، قال: كان من ضمن شروط صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل. فدخلت خزاعة في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده، ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، فمكثوا في تلك الهدنة نحو 17 أو 18 شهرا. ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير، هو قريب من مكة. وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل، وما يرانا أحد. فعانوهم على خزاعة بالكراع والسلاح، وقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستنجدت خزاعة بالمسلمين، وقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة، فأنشد أبياتا من الشعر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، فما برح حتى مرت بهم سحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. وفي رواية ابن حجر في المطالب العالية وأخرى في الفتح إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش يخيرهم بين دفع دية قتلى خزاعة أو البراءة من حلف بني بكر أو الحرب، فاختارت قريش الحرب، ولأن هذا التصرف من قريش يعد نقضا لمعاهدة وصلح الحديبية، قد ندمت قريش على فعلتها. ولذا عندما انصرف ضمرة أرسلت أبا سفيان إلى المدينة لتجديد المعاهدة. والمشهور أن قريشا عندما خافت من نتائج فعلتها كانت هي التي بادرت بإرسال أبي سفيان إلى المدينة قبل أن يبلغ المسلمين الخبر. وعندما جاءه إلى المدينة لم يتصل بالرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، بل ذهب إلى أبي بكر ثم عمر ثم فاطمة ثم علي، فردوه جميعا. وأغلظ عليه عمر فعاد إلى مكة خائبا. ونص قول عمر رضي الله عنه: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. وفي رواية الواقدي: والله لو وجدت الذرة تقاتلكم لعنتها عليكم. قال أبو سفيان: جزيت من ذي رحم شرا. وكان أبو سفيان عندما قدم إلى المدينة دخل على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بنية، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبة به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فلم يرد عليه شيئا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله بالجهاز، ولم يسمي لهم الجهة التي يقصدها. ثم علمهم بعد ذلك أنه سائر إلى مكة، وأمرهم بالجد والتهيؤ، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فتجهز الناس، وقال حسان في ذلك شعرا يحرض الناس ويذكر مصاب خزاعة. واستنفر الرسول عليه الصلاة والسلام القبائل التي حول المدينة: سليما وأشجع ومزينة وأسلم وغفارا. فمنهم من جاءه هو بالمدينة، ومنهم من لحقه بالطريق إلى مكة، حتى بلغ جيش المسلمين 10,000 مقاتل، ولم يتخلف أحد من المهاجرين والأنصار، وبلغ ما حشجته مزينة من رجالها 1,000 مقاتل، وسليم كذلك 1,000 أو 700. ولما تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخروج أرسل حاطب بن أبي بلتعة البدري رضي الله عنه كتابا مع امرأة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا والزبير والمقداد في إثرها، وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضغينة معها كتاب، فخذوه منها. وعندما أدركوها في المكان المشار إليه طلبوا منها إخراج الكتاب، فأنكرت وجوده معها، فقالوا لها: لتخرجن الكتاب أو لنلقين بالثياب. فخرجته من عقاصها أي ضفائر شعرها. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فقال له يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش حليفة ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين ممن لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعل ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهله على من شهد بدرا وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وفي رواية فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المدينة في طريقهم إلى مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، وكانوا صياما حتى بلغوا كديدة وأفطر الناس. والذي اتفق عليها للسير والمغازي أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم بن حسين بن عتبة بن خلف الغفاري. وقبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة جاءه بعض زعماء قريش فعلنوا إسلامهم، منهم ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة قد جاء بالأبواء، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد جاء بين السقيا والعرج. وكان من ألد خصوم الإسلام خاصة أبو سفيان الذي ظل على مدى 20 سنة يهجو المسلمين ويقاتلهم في كافة الحروب، ولكن عندما أسلم كانت له مواقف بطولية في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما موقفه يوم حنين حين فر الناس فصمد مع النبي صلى الله عليه وسلم صمودا مشهودا، وسيأتي خبر ذلك في مكانه. أما عبد الله بن أمية أخو أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لأبيها قد دافع عن الإسلام بقوة واستشهد في حصار الطائف، ولقي ببعض الطريق عمه العباس، وذكر ابن هشام أن ذلك كان بالجحفة وهو مهاجر بعياله إلى المدينة. والمرجح وما ذهب إليه ابن عبد البر أن العباس أسلم قبل فتح خيبر، وكان يكتم إسلامه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة الدعوة وخاصة تزويد النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار قريش. قال تجمعت جيوش المسلمين بمر الظهران مكان بين مكة والمدينة، ولم تكن الأنباء قد وصلت قريشا بعد، ولكنهم كانوا يتوقعون أمرا بسبب فشل سفارة أبو سفيان إلى المدينة حين عانوا بني بكر على خزاعة. فأرسلوا أبا سفيان وحكيم بن حزام وأبو ديل بن ورقاء لتحسسوا الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقى بهم العباس راكبا بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يريد أن يرسل إلى قريش رسولا يطلب منهم أن يخرجوا لمصالحة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل عليهم مكة. وكانوا ثلاثتهم يتحدثون في أمر الجيش المعسكر بمر الظهران وكثرة نيرانه، وظن أبو ديل أنها خزاعة، وعرض أبو سفيان في هذا، فأخبرهم العباس رضي الله عنه بأنه جيش المسلمين، فوافقه واردفه على البغلة، ولما راه عمر أراد قتله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صرفه عن هذا. وعندما أدخل العباس أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعوه للإسلام شطرا كبيرا من تلك الليلة، فألان القول وتردد، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من العباس أن يأخذه معه إلى خيمته ويأتي به في صباح اليوم التالي. وفي الصباح قبل أبو سفيان الإسلام بعد تردد، وطلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لأبي سفيان شيئا لأنه يحب الفخر، فوافق وقال في إعلانه لأهل مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن الحديث. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبس أبا سفيان عند مضيق الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها، ففعل حيث وقفوا على عدة وعدد المسلمين عندما كانت تمر بهم الكتائب المسلمين بمر الظهران، حتى إذا مرت به كتيبة المهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان للعباس والله قد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس ويحك يا أبو سفيان إنها النبوة. فقال أبو سفيان فنعم إذا. وعندما رأى أبو سفيان ما رأى جاء إلى قومه وصرخ فيهم محذرا لهم بأن لا قبل لهم بما جاء به محمد، وقال لهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. أما أبو ديل وحكيم رفيق أبي سفيان قد أسلم بمجرد دخولهما على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما مرت كتيبة الأنصار بأبو سفيان قال سعد بن عبادة رضي الله عنه حامل رايتهم: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. احتج أبو سفيان على هذا القول، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كذب سعد، أي أخطأ، ولكن هذا يوم يعظم فيه الله الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وأخذ الراية من سعد ودفع إلى ابنه قيس، ولكن سعدا طلب منه أن يصرف ابنه عنها عن الموضع الذي هو فيه مخافة أن يقدم على شيء يكرهه، فصرفوا عن ذلك. وقيل إنه دفع الراية إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه. قد ذكر الواقدي تفصيلا دقيقا لتوزيع الرايات والألوية على قادة الجيش الإسلامي واسماء الرسل الذين أوفدهم النبي عليه الصلاة والسلام لاستنفار القبائل وعدد أفراد الجيش الإسلامي وعدة كل قبيلة. ثبت النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل مرة الظهران عين القادة وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب، فكان ابن الوليد على المجنبة اليمنى والزبير على المجنبة اليسرى وأبو عبيدة على الرجالة، وكانت راية النبي عليه الصلاة والسلام سوداء ولواءه أبيض. قد جمعت قريش جموعا من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين، وقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وسارت جيوشه حتى انتهت إلى الصفا ما يعرض لهم أحد إلا قتلوه. وقاد هذا الجمع صفان بن أمية، عكرم بن أبي جهل، سهيل بن عمرو، واختاروا الخندمة ليقاتلوا فيها. قال: والخندمة هي مكان وهي اسم جبل بمكة. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة من علاها من جهة كداء خاشعا شاكرا يقرأ سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته. ودخل ابن الوليد من أسفلها، والتحم خالد عند الخندم مع بعض المشركين، فاستشهد اثنان من فرسان المسلمين، وقيل ثلاثة، وقيل قتل من المشركين 12 رجلا أو 13 رجلا بالشك، وقيل قريبا من 20 رجلا، ومن هذيل 3 أو 4، وقيل 24 من قريش و4 من هذيل، وقيل 70 قتيلا. ومن القرائن التي ترجح رواية موسى بن عقبة باعتبار أنه من رجال الجماعة وأوثق من ابن إسحاق وابن سعد والواقدي قول ابن أبي سفيان رضي الله عنه: يا رسول الله، وبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. والظاهر من الحديث أن هذا القتل الذي حدث لم يكن ليحدث لو احترم كل المشركين الأمان الذي أعلنه النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة، ذلك الأمان الذي فسره بعض الأنصار بأنه رغبة النبي عليه الصلاة والسلام في قريته ورأفته بعشيرته، فأخبره الوحي بما قالوا، فخاطبهم قائلا: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. فأقبل بعض الناس إلى دار أبي سفيان، والبعض الآخر أغلقوا عليهم أبوابهم. لقد استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الإعلان 4 رجال وامرأتين، إذ أعلن إهدار دمائهم ولو كانوا متعلقين بسار الكعبة. والرجال هم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. قد قتل ابن خطل وهو متعلق بسار الكعبة، وقتل مقياس في سوق مكة، واختفى عكرمة وعبد الله بن أبي سعد بن أبي سرح حتى ضمن الأمانة من النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء مسلمين وحقنا دمهما. والمرأتان هما فرتنا وسارة، وقيل فرتنا وأخرى، كانتا جارتين ابن خطل، وأن سارة كانت لعكرمة بن أبي جهل، وأما قينة ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها فأمنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأما سارة فكذلك هربت حتى استؤمن لها وعاشت إلى زمان عمر رضي الله عنه، فوطأها رجل بفرس فقتلها. ويذكر الحافظ أن عدد الذين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم 9 من الرجال و6 أو 8 من النساء، وذلك اختلاف في القينتين، إذ يحتمل أن تكون أرنب وأم سعد هما القينتان. وممن ذكرهم من غير ما ذكرنا الحويرث بن نقيد نخس بعير ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم يوم هجرتهما فرمى بهما إلى الأرض فقتله علي. وهبار بن الأسود الذي عرض لزينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام حين هاجرت فنخس بعيرها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها ففر يوم فتح مكة ثم أسلم وحسن إسلامه. والحارث بن طلاطل الخزاعي فقتله علي. وكعب بن زهير قد جاء بعد ذلك وأسلم. وحشي بن حرب قاتل حمزة هرب إلى الطائف ثم جاء في وفد ثقيف وأسلم وحسن إسلامه. وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت رضي الله عنها. قد ذكر الواقدي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل 6 نفر أو 4 نسوة عكرمة وهبار وابن سعد ومقياس والحويرث وابن خطل وهند بنت عتبة وسارة مولاة عمرو بن هشام وقينتين بن خطل. وسبب إهدار النبي عليه الصلاة والسلام دم هؤلاء كما هو واضح من سيرتهم ما لحقوه من أذى شديد وتنكيل بالمسلمين. وكان في إهدار دمهم عبرة للطغاة والمستهترين بأرواح الأبرياء في كل زمان ومكان. وحل النبي عليه الصلاة والسلام لخزاعة أن تثأر من بني بكر في اليوم الأول من الفتح حتى العصر وذلك لما كان منهم بالوتير. وعندما دخل العصر أمر بكف السلاح عن بني بكر وبين حرمة مكة. وعندما قتلت خزاعة رجلا من بني بكر في اليوم التالي بمزدلفة غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا ودفع دية البكري وقال إن من يقتل بعد ذلك قتيلا فأهل القتيل بالخيار بين القصاص والدية. وذكر ابن إسحاق تفاصيل مقتل هذا البكري واسمه ابن الأشوع الهذلي. وقتله خراش بن أمية ولقتله أحد فرسان خزاعة واسمه أحمر. قالوا نزل النبي عليه الصلاة والسلام بقبة ضربت له بالحجون في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين وخيف بني كنانة ويعرف بالمحصب لأن داره قد أخذ عقيل بن أبي طالب وهو لا يرثه لأنه كافر ولم يرث علي وجعفر شيئا من الدور لأنهما مسلمان قد مات أبوهما كافرا إضافة لأن عقيلا وطالبا باعا كل الدور. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتطهير البيت الحرام بإزالة الأصنام عنه وشارك بيده في تكسيرها ويقرأ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وقوله وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان عددها 60 و300 وكان بداخل الكعبة صور لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق هم يستقسمون بالأزلام فلطخت بالزعفران ولم يدخل الكعبة إلا بعد إخراجها منها. وقال قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. وفي رواية هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. وفي رواية أن صورة مريم أيضا كانت داخل الكعبة ووجد حمامة من عيدان فكسرها ورمى بها خارج الكعبة. عندما طهرت الكعبة دخلها وصلى بها 2 ركعتين ثم خرج فعطى مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة وأبقى الحجابة في أيدي بني شيبة كما كانت في الجاهلية ثم استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت من غير إحرام وكان على رأسه المغفر يوم دخل مكة ثم لبس عمامة سوداء وكان يستلم الركن بمحجنه كراهة يزاحم الناس في طوافهم وتعليما للأمة الإسلامية. وأمر بلالا يؤذن فعلى بلال على ظهر الكعبة فأذن عليها رضي الله عنه. فقال بعض بني سعيد بن العاص قد أكرم الله سعيدا إذ قبض وقبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. وقال بعض زعماء قريش بنحو من هذا. وعندما تم تطهير البيت الحرام من الأصنام أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعوثا إلى مناطق مختلفة لإزالة أكبر الأصنام التي بها. قد أرسل خالد بن الوليد في 30 رجلا إلى بطن نخلة من ديار ثقيف هدم العزة صنم مضر وقريش وكنانة فهدمها وكان ذلك 5 ليال بقين من رمضان. وأرسل سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا إلى صنم مناه بالمشلل من ناحية قديد وهو القديدية الآن وهو صنم يعظمه العرب وخاصة الأوس والخزرج قبل إسلامهم فهدمها وذلك 6 بقين من رمضان. وأرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع صنمه ذيل فهدمها. وهذه الأصنام هي التي أشار إليها القرآن الكريم في الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. واجتمع الناس لمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة لله ورسوله فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء واجتمع إليه نساء قريش فيهن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهما متنقبة متنكرة. فلما دنونا منه ليبايعنه قال النبي عليه الصلاة والسلام تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا؟ فقالت هند والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما أخذت على الرجال سنؤتيك. قال ولا تسرق. قال والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة والهنة وما أدري أكان ذلك حلالا لي أم لا. فقال أبو سفيان وكان شاهدا لما تقول أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل. فقال عليه السلام وإنك لهند بنت عتبة. فقالت أنا هند بنت عتبة. فاعف عما سلف عفى الله عنك. قال ولا تزنين. قالت وهل تزني الحرة؟ قال ولا تقتلن أولادكن. قالت قد ربيناهم صغارا وقتلتم يوم بدر كبارا فأنت وهم أعلم. قال فضحك عمر من قولها حتى استغرب أي استلقى على قفاه. قال ولا تأتين بهتان تفترين بين أيديكن وأرجلكن. فقالت والله إن أتينا البهتان لقبيح ولبعض التجاوز أمثل. قال ولا تعصينني في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بيعهن. واستغفر لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيعهن عمر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصافح النساء ولا يمس امرأة ولا تمسه إلا امرأة أحلها الله له. قد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء بالكلام بالآية لا يشركن بالله شيئا وما مست يده يد امرأة أجنبية. وروى في غير الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقول لامرأة واحدة أو مثل قول لامرأة واحدة. وكان من أبرز نتائج هذا الفتح أن أخذت قبائل العرب وأفرادها يبادرون بإسلامهم لأنهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش. قد روى البخاري من حديث عمرو بن سلمة الجرمي قوله وكانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. وكانت هذه النظرة لقريش لأنها كانت زعيمة العرب وحامية البيت وصريحة ولد إسماعيل ونصيبة الحرب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما افتتحت مكة ودانت قريش النبي عليه الصلاة والسلام ودوخها الإسلام عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب النبي عليه الصلاة والسلام وعداوته فدخلوا في دين الله أفواجا كما قال عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام أثناء إقامته بمكة عدة خطب بين فيها أمورا وأحكاما مختلفة. وفي الخطبة الأولى التي كانت على باب الكعبة بين دية الخطأ شبه العمد ولغى مآثر الجاهلية وثاراتها واستثنى من أمور الجاهلية سقاية الحاج وسدانة البيت. وأنا في الخطبة الثانية ألا إنه لا حلف في الإسلام وما كان في حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيد إلا شدة والمؤمنون يدا على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم يرد سراياهم على قاعدتهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا خبب ولا تؤخذ صدقات إلا في دورهم. وأعلن في الخطبة الثالثة بتحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها وتحريم القتال فيها. وقال إن الله تعالى أحلها له ساعة من نهار هو وقت الفتح. وقال لا هجرة بعد الفتح ويبقى الجهاد والنية. ولذلك بايع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بعد الفتح على الإسلام والإيمان والجهاد ولم يبايعهم على الهجرة. وبين في الخطبة الرابعة أن من قتله قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد. وإما يروى من أحداث الفتح أن أبا بكر رضي الله عنه جاء بأبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه ولحيته كالثغامة شجرة بيضاء الثمر والزهر ينبت غالبا بالجبال بياضا ولحيته كالثغامة بياضا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروهما وجنبوه السواد. قال يستفاد من هذه من أحداث غزوة الفتح دروس وعبر وعظات وأحكام. أولا جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. قد أفطر النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغ كديدة كما ذكرنا. قال ثانيا أن إن حق المصلين بالإمامة أكثرهم حفظا للقرآن كما في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه. قال يستفاد أيضا اعتبار عقد النكاح قائما بين الزوج المشرك والزوجة المسلمة إذا أسلم الزوج قبل انقضاء عدة الزوجة. وذلك من خلال قصة صفوان بن أمية عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهما إذ أسلم زوجاتهما قبلهما ثم أسلم قبل انقضاء عدتيهما. قالوا يستفاد أيضا جواز خضاب الشيب بالحناء أو الصفرة وتحريم خضابه بالسواد كما في قصة أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير شيبه ومن حكمة ذلك أنه مخالفة لليهود والنصارى. قالوا استفادوا أيضا إبداء النبي عليه الصلاة والسلام تقديره لأبي بكر رضي الله عنه، وذلك عندما أتى أبو بكر رضي الله عنه بأبيه يقوده وهو كفيف، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هو حق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. ثم جلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له: أسلم، فأسلم. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام هنأ أبا بكر بإسلام أبيه. قالوا استفادوا أيضا أن أهل العهد إذا حاربوا بعضهم أو جميعهم من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، ولم يبقى بينه وبينه عهد، فلو أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، على سواء، إنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده. قالوا استفادوا أيضا إن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه لا لهواه، فإنه لا يكفر بذلك بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده. قالوا واستفادوا أيضا أما ما يتعلق بإحكام الهجرة فقد سبق ذكرها في فصل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة، وفي فصل هجرة المسلمين إلى الحبشة. لقد سمعنا هذا الدرس العظيم والذي يذكرنا فيه هجرته صلى الله عليه وسلم يوم هاجر مختفيا، وقد سمعنا ذلك قد اختفى صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه 3 أيام في غار ثور. وهكذا الإسلام والحق يعلو ولا يعلى عليه، والعاقبة للمتقين، وإن الوفاء بالعهد هو من أسباب الفلاح والنجاح، وأن نقض العهد وهو سبب الهزيمة والدمار، فإنه مما أراده الله للمسلمين إقامة صلح الحديبية، وكان ذلك سببا في انتشار الإسلام أكثر. ولذلك في عمرة الحديبية كان المسلمون 1400 ويزيدون 14 رجل أو 13، وكانت هذه العمرة التي صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت وأقاموا فيه صلح الحديبية، كان في ذي القعدة 7 للهجرة. والعهد كان متفقا على 10 سنين يوضع الحرب بين الناس ويأمن الناس بعضهم بعض، ولكن كما سمعنا ما استمر هذا العهد إلا 17 أو 18 شهرا، لأن الخيانة جاءت من قبل بكر وقريش حينما حاربوا خزاعة، وخزاعة تعلمون أنهم دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده، وبكر دخل في عهد قريش وعقدها. فلما أن قبيلة بكر خانت ونقضت العهد وأغارت على خزاعة ساعدتها قريش، ظنوا أن ذلك لن يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الأمر سينتهي بالسر، لكنهم نسوا أن الرب عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلما جاءه خبر أعد العدة وجهز الجيش ودعا ربه أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش حتى يبغتهم في ديارهم، فكان ما أراد عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى مؤيد وناصر رسوله والمؤمنين. فلما أنه جهز الجيش وغزا مكة وأتاهم بغتة ما استطاعوا أن يقابلوه، أولا أنه جيشا ما سبق له مثيل في حربه معهم 10,000 فرق، يوم صلح الحديبة كانوا 1,400 والآن 10,000، فصار ذلك الصلح سبب والهدنة سبب في انتشار المسلمين أكثر، انتشار الإسلام وكثرة المسلمين. فلما أنه دخل مكة عليه الصلاة والسلام وكان أبو سفيان زعيمهم قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن يوقفه على الطريق الذي يمر عليه جيش المسلمين حتى يدخله الرعب زيادة وحتى يذهب إلى قومه منذرا، فتعجب لما مرت به قوافل المسلمين وجيوشهم، ما ظن أن هذا الجيش قد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتعجب وقال للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم لعظيم. قال لا، ولكنها النبوة، يعني ليست ملك. أجل إذن. فلما ذهب أبو سفيان ونادى في قريش وقال ويلكم لقد جاءكم بجيش لا قبل لكم به، ولكن انجوا بأنفسكم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، يعني ومن وجد على الطريق أو محارب فسيقتل. وكما سمعنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ونظمه وبين لكل قائد من أين يدخل، ومن وجدوه في الطريق قتلوه إذلالا للكفر والمشركين. نعم، مكة حرام القتال فيها، وقد حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ولكن الله أكرم نبيه بأن أباحها له ساعة من نهار. ساعة ليست ساعة ساعتنا الآن يعني الفلكية، ساعة من 24 ساعة، لا، ساعة من الصباح إلى العصر، ساعة زمنية. ولذلك لما انتهت المعركة وهدأ الناس وانتهت الحرب، كل دخل بيته وقتل من قتل، وكما سمعنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة بعدما طهرت وطاف وصلى بها، ثم قال للناس وهو عند باب الكعبة: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم، يعني هل أنتقم منكم وأجازيكم على فعلكم ومطاردتكم لنا يوم كنا ضعفاء وكنتم أقوياء؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. ترفوا وذلوا واستكانوا. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أسلم كثير منهم بعد ذلك. ولذلك لما خرج إلى حرب هوازن في حنين انضم معه صلى الله عليه وسلم 2000 دخلوا معه، فصار جيشه 12,000. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب حقن الدماء ولا يريد سفكه والقتل. ولذلك بعد انتهت معركة شديدة ودان الناس، أعلن صلى الله عليه وسلم حرمة مكة، وقال: إنما أحلت لي ساعة من نهار، فمن وقد عادت لها حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، لا يجوز، لا يحل فيها سفك دم ولا قتل شجر ولا قتل صيد. ومن احتج بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إنما أحلت له ولم تحل لكم. دخلها عليه الصلاة والسلام يعني الكعبة وفيها كما سمعتم 360 صنم ملحم بعضها ببعض بالرصاص، فكان كلما أشار إلى صنم إن أشار إليه بوجهه وقع على قفاه منكسرا، وإن أشار إلى قفاه وقع على وجهه منكسرا. فطهرت الكعبة ولله الحمد من ذلك اليوم، وستبقى إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حتى يذهب آخر مسلم في الأرض. ثم أرسل أيضا كما سمعنا، أرسل عليه الصلاة والسلام لبقية الأوثان والأصنام، فأزيلت اللات والعزى ومنات ود وسواع وغيره من الأوثان والأصنام، أرسل إليهم سرايا من المسلمين فأزالوها. اللات ما هدمت إلا بعد أن أسلمت ثقيف لأنها وثنهم وصنهم، لكن العزة ومنات نعم أزيلت في تلك الأيام. ولقد سمعنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس وخاطب النساء، وكيف تحاجه امرأة أبي سفيان، كانت امرأة صريحة وذات كلام، ولكنها اقتنعت بعد ذلك وأسلمت وقالت: اعف عني يا رسول الله، عفى الله عنك، فعفى عنها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة أيام يخطب ويبين للناس أمر دينهم، وينظم أيضا جنده وجيشه ويهيئهم لحرب هوازن التي سمع أنها تجمع لحرب الإسلام. أما بقية العرب فكما سمعنا كانوا يتربصون وينتظرون ماذا سيكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، فإن غلبت قريش فهم معهم، وإن غلب النبي صلى الله عليه وسلم وظهر أمره عرفوا أنه على حق واتبعوه. هذا الذي حصل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فاجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عند ذلك ولله الحمد صارت مكة دار إسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة. أما الهجرة فهي باقية إلى يوم القيامة، يعني من أي بلد أسلم الإنسان في بلد كفر يجب أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لكن قوله لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، يعني لا هجرة من مكة لأنها أصبحت دار إسلام. فلذلك ولله الحمد تذكر المسلمون حالهم يوم هاجروا فارين بدينهم من قريش الذين آذوهم إلى النجاشي في الحبشة، ثم فرارهم إلى مكة إلى المدينة، ثم الآن ولله الحمد دخلوا مكة رافعين رؤوس معلنين كلمة الإسلام. وهذا من فضل الله عز وجل، فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا. وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك الكلام عن حرب هوازن وثقيف وما ترتب على ذلك، فنسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة ونعز الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.